النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم واجعل القرآن العظيم شاهدا وشفيعا لنا يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وصحتنا وعافيتنا وأزواجنا أبدا ما أبقيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمهم، اغفر لهم وارحمهم، اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وانقلهم من ضيق اللحون ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وإذا قضيت قضاء فاجعل عاقبته لنا خيرا ورشدا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توباتنا، ومحص ذنوبنا وسيئاتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد أفئدتنا وألسنتنا، وسدد أفئدتنا وألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، واجعلنا إخوة متوادين متحابين متآلفين متقاربين، لا حسد بيننا، ولا شحناء، ولا بغضاء، ولا فساد ذات بين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا يا ربنا عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا قولها عند الموت، اللهم اربط على قلوبنا عند الموت، اللهم اربط على قلوبنا عند الموت، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف يوم القيامة من الآمنين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا يوم القيامة ممن يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا من هذه الزمرة الطيبة المباركة، اللهم اجعلنا من هذه الزمرة الطيبة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق علماء المسلمين لكل خير، واجعلهم قوالين بالحق لا يخافون في قوله لومة لائم. اللهم اربط على قلوب العلماء، اللهم اربط واهد قلوب العلماء، اللهم اجعلهم من علماء الخير والهدى والدلالة إلى الصراط المستقيم. اللهم وجنبنا وأمتنا علماء السوء الذين يزينون الباطل ويدلون عليه ويرغبون في الشهوات والشبهات يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من العلماء ميتا فاجعل قبره روضة، روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا فمتعنا بعلمه وصحته وعافيته. اللهم بارك في مؤلفاتهم وتعليمهم وعلمهم وما خلفوه للأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أراد العلماء بالشر والسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في طاعتك ورضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء والشر والفحشاء. اللهم وفقه ووزراءه ومستشاريه ومن تحت يده للبر والتقوى، ودلهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل ولي أمرنا رحمة علينا، اللهم اجعل ولاة أمرنا رحمة علينا، اللهم اجعل ولاة أمرنا رحمة علينا، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، لا سخطا وعذابا ونقمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق قضاة المسلمين والدعاة العاملين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم جميعا لكل خير، وسدد قلوبهم وألسنتهم. اللهم واحفظ رجال أمننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم. اللهم من خطط وكاد لاغتيالهم أو قتلهم فاجعل كيده دمارا عليه، واجعله غنيمة للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا، اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم إن أعداءنا قد أحاطوا بنا من كل جانب، اللهم اجعل لنا من هذه الكربة فرجا ومخرجا، أخرجنا من بينهم سالمين غانمين. يا من أخرجت يونس من بطن الحوت لم يؤكل له لحم ولم يكسر له عظم، أخرجنا من بين هؤلاء الأعداء سالمين غانمين. ومن أرادنا وبلادنا وأمننا وديننا وولاتنا وعلماءنا بالسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر اليهود الصهاينة، اللهم اكفنا والمسلمين جميعا شر اليهود والرافضة المجوس والليبراليين والعلمانيين وأهل المذاهب الهدامة. اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم. اللهم اهد ذكورنا وإناثنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا وشبابنا من الأفكار الهدامة والمذاهب الضالة والعقائد الباطلة، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر السحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم أبطل سحرهم وفك عقدهم، اللهم وسلط عليهم شياطينهم تسومهم سوء العذاب، فقد آذوا عبادك بشياطينهم وسحرهم. اللهم وارحم من سحروه، اللهم وفك سحر من سحروه، اللهم واشف من به عين أو حسد، اللهم اشف من به عين أو حسد، اللهم اشف من به عين أو حسد، اللهم اشف من به عين أو حسد، اللهم اشف من به عين أو حسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اقض ديوننا واستر عيوبنا وآنس وحشتنا واغفر زلتنا واقبل توبتنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ونور قبورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة، والأمة الإسلامية في أعظم التمكين والعز يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا ورازقنا، أنخنا مطايانا ببابك فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا ترد دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا ما حصل فيها من الزلل والخلل والتقصير. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا كاملا موفرا، اللهم كما سلمت لنا رمضان فتسلمه منا كاملا موفرا، واغفر لنا وارحمنا وعاملنا بعفوك وجودك وفضلك ورحمتك وتجاوزك وعفوك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، اعف عنا، اعف عنا، اعف عنا، اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ختم القرآن، واغفر لنا ما حصل فيه من التبديل والتحريف أو الزيادة والنقصان، فهذا الجهد وعليك التكلام، فهذا الجهد وعليك التكلام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم يا رب، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم يا أرحم الراحمين. هذا جزاؤهم منا يا ذا الجلال والإكرام، أن ندعو لهم وأن نبتهل لهم. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالإيمان والصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به وبإخواننا وأخواتنا والمسلمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن أولادهما يا رب العالمين. اللهم ووفقنا لبرهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم وفقنا لبرهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم وفقنا لبرهم في حياتهم وبعد مماتهم، ووفقنا لبر أولادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولادنا واجعلهم بارين بنا، اللهم أصلح أولادنا واجعلهم بارين بنا، اللهم اجعلهم قرة أعيننا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا كفر عنا سيئاتنا واغفر ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالقوم الصالحين. ربنا لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، اللهم اكشف ضرهم، اللهم استر عورتهم وسدد رمايتهم، اللهم وعجل بنصرهم وتمكينهم في الأرض، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، أنت تعلم يا ربنا أن هذا الجمع جاءوا يطلبون رحمتك، اللهم فارحمهم الرحمة الكاملة ويرجون رضاك، اللهم ارض عنهم الرضا الكامل ويرجون مغفرتك، اللهم اغفر لهم مغفرة لا تبقي في صحيفتهم ذنبا، أعطهم ولا تحرمهم، أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وبارك لهم وفيهم، وأصلح قلوبهم وأصلح لهم وبهم. اللهم ومتعهم بجوارحهم، اللهم متعهم بإيمانهم، اللهم لا تخرجهم من أبواب المسجد إلا وقد غفرت لهم، أصلحت ذريتهم، هديت قلوبهم، شرحت نفوسهم، شفيت مريضهم، غفرت لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه.